فيمنعني حظي ولا تنفع الكتب كم أتمنى أن أسير لنحوكم أحبابي إن عاينتم أرض يسربي وعند رسول الله قد نزل قولوا له يا أحمد. ذلة خبط وسيل إذراء بلا كيف نعم ولكن حيث شاء وعلي وعصر